وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الإخوان اللي يصلحون يتأنون, يبغى الإنسان إذا رأى خطأ ينتظر إن إما أن يصلحنا أو يتنبأ ينبه بلطف, أما أن يرد مجموعة هذا لا يحسن. عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ قصد جماعة يقرؤون الحديث في مسجد يرجو أنهم أصحاب حديث, فلما دخل عليهم سمعهم يقولون وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال سلام سلام عليكم سلام وخرج. نعم.